بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب البيوع من شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى باب الحوالة والضمان، وهي من توابع الدين. أخذنا حوالة ولا لا؟ الحوالة والضمان من توابع الدين، لأن الباب السابق كان باب أحكام الدين. ومن توابعهما ومن المسائل المتعلقة بهما الحوالة والضمان. ما صورة الحوالة؟ صورة الحوالة على سبيل المثال، أنا قبل أسبوعين اقترضت مثلا من الشيخ ناصر 5000 ريال، جيد، وأمس اقترضت منك سلطان 1000 ريال، أو كم أنا أخذت من عندك؟ 2000 قلنا؟ 5000. وأخذت أنت من عندك أمس، عفوا، وبالأمس أنت أخذت مني قرض 5000 ريال، جيد. جاني اليوم يوم جيت للدرس الشيخ ناصر قال وين رايح؟ قبل لا تبدأ اصبر، أعطيني 5000، سدد الدين اللي عليك أول شيء. فقلت له أحلتك على سلطان، خذ منه 5000، أنا هو مقترض مني 5000، حولتك عليه، السلام عليكم، خلينا نبدأ الدرس ما في وقت. قال لا. قلت خلاص، أنا مدام أني قد أحلتك على مليء فقد برئت ذمتي من الدين، ماشي. هذه إيش اسمها؟ الحوالة. وش اللي صار في الحوالة؟ انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، انتقل الدين من ذمتي إلى ذمتي سلطان، خلاص. يعني الدين الذي يطلبه هنا الشيخ ناصر ما صار مطلوب مني أنا، خلاص روح ألقي الدرس ما أدري علاقة، جيد. هذا هي الحوالة. طيب الضمان، إيش هو الضمان؟ ما رحت مرة تشتري سيارة من الوكالة، أو سمعت عن واحد راح يشتري سيارة من الوكالة، يقولون أحضر كفيل يشتري السيارة بالأقساط، يقولون له أحضر كفيلا غارما. إيش فائدة الكفيل الغارم هذا؟ يكلمك واحد يقول لو سمحت يا فلان تعال معايا لوكالة السيارات، أريدك أن تكفلني كفالة غرم. يعني إيش كفالة غرم؟ عشان لما واحد يطلب منك كفالة لازم تكون عارف إيش تبعات هذا. من حق وكالة السيارات إذا ما سدد هو بكرة أن يتجه إلى المحكمة ويرفع دعوى قضائية على من؟ على أي واحد يبغونه، أنت وله. من حقهم أن يرفعوا دعوى قضائية يطالبونك أنت يا أيها الضامن، ومن حقهم أن يرفعوا الدعوى القضائية على المشتري، واضح؟ أي نعم. هذا هو الضمان، معناها أنك تقول أنا أتحمل سداد هذا الدين، واضح. وليس بلازم في الضمان أنهم يروحوا يطلبوا منه فإن أبى اتجهوا إليك، لا، ممكن مباشرة يطالبونك أنت عند القضاء، واضح. نبدأ أول مسألة في هذا الباب، وهي مسألة الحوالة. قال: ومن أحيل بدينه عليه، ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. من أحيل بدينه اللي هو الشيخ ناصر قبل شوي 5000، على من عليه مثله اللي هو سلطان، موافق الشيخ ناصر؟ قال موافق، خلاص أنا أطلع من الموضوع، تمام. فقد برئ مين؟ المحيل اللي هو مين؟ عامر. اتضح المثال؟ طيب لو لم يرضى الشيخ ناصر، قلت له روح استلم من أحلتك على سلطان، قال لا ماني راضي، ما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. يعني إذا كان سلطان مليء، مليء إيش معناها؟ ها؟ يعني مستطيع، غني وباذل، في واحد غني لكنه يتهرب من سداد الدين مماطل. لا، المليء هو من جمع بين كونه موسرا وكونه باذلا غير مماطل. فلو فرضنا وهذا الظن بسلطان أنهم موسر وإيش موسر وباذل، فقلت شيخ ناصر خذ، قال لا ماني راضي، يلزمه ولا من حقه أن يرفض؟ يلزمه. قال ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، يعني أن يتحول إليه. واضح؟ مش الدليل؟ قال المصنف الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أمر، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. واضح هذا؟ طيب نأتي إلى المسألة الثانية في هذا الباب. إذن عرفنا الآن شرط، أيوة لحظة شوف، شرط الحوالة أمران علما من كلام المصنف. الأول المماثلة، من أحيل بدينه على من عليه مثله. الآن لو كان سلطان مقترض مني 1500 دولار، تجيب 5000 ريال ولا ما تجيب؟ 1500 دولار تجيب، الله أعلم، صح؟ تجيب 5000، ما تجيب 5000 ولا ما تجيب؟ 3750، هذه 1000 ونصفها تجيب بالراحة، تجيب 5000. فلما جاء ناصر يقول اعطيني 5000، قلت له أحلتك على سلطان، خذ منه الدين. هل يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا ما يلزمه. ليش؟ لأنه ليس الدين المطلوب من سلطان مماثلا للدين المطلوب من الذي يطلبه ناصر. واضح هذا؟ ليش ما هو مماثل؟ ليس من نفس الجنس. الآن ناصر بيطالب سلطان دولارات ولا ريالات؟ ها هو حقه ايش؟ حقه ريالات. فهذا أمر زائد عن الحوالة، هذا حوالة ومصارفة، ما يلزم أن يرضى، ما يلزمه، لأن هذه قضية تحتاج إلى تراضي، عقد آخر لا يمكن أن يجبر عليه، إنما الذي يجبر عليه مجرد الحوالة. ولهذا اشترطنا المماثلة. عرفنا المماثلة ولا لا؟ طبعا هذا الذي ذكرناه المماثلة في الجنس ريالات ودولارات. هناك مماثلة في القدر، لو كان هو يطلب 5000 وسلطان مطلوب منه 4000 فقط، قلت روح خلاص استلم 4000 والباقي بعدين إن شاء الله، أو الباقي تسامحني فيه أو نحو ذلك، هل يلزمه؟ لا. لكن ممكن أقوله تفضل هذه 1000 وروح خذ 4000 من سلطان، ممكن ولا لا؟ ممكن أن يحيل على 4000، أن يحيل 4 من 4، يعني 4 من 5 أحيل على سلطان والباقي يبقى في ذمتي. اتضح؟ الشرط الثاني، الشرط الأول المماثلة، الشرط الثاني إيش هو؟ أن يكون المحال عليه مليئا، فإن لم يكن مليئا فلا بد من رضا المحال. واضح هذا؟ لو قلت له روح ترى، قال لي لا سلطان فقير ولا عنده مسكين ما يقدر يسدد، قلت والله هذا الموجود، قال خلاص أنا راضي، برئت ذمتي ولا ما برئت؟ برئت ذمتي لأنه راضي. طيب إذا لم يرضى، نقول إذا لم يرضى لا تلزم الحوالة إلا إذا كان مليئا، فإن كان مليئا لازم يرضى؟ لا. إذا كان مليئا قلت له روح خذ من سلطان، سلطان مليء، هل له حقا يرفض؟ لا، مجرد ما حلته برئت ذمتي من الدين. اتضح يا مشايخ؟ هذه هي الحوالة. نأتي إلى القضية الثانية في هذا الباب وهي الضمان. قال رحمه الله تعالى يبين أثر الضمان. نحن عرفنا الضمان كفالة الغرم، مثلنا لكم في وكالة السيارات. قال وإن ضمنه، يعني إيش ضمنه؟ الضمير يرجع على إيش؟ لا، ضمنه ضمن ماذا؟ ضمن الدين. وإن ضمنه عن المدين ضامن، فهل يبرأ؟ لما رحت للوكالة وجبت كفيل غارم أيوب صح ولا لا؟ أيوب جاء معي للوكالة السيارات، وقع أنه ضامن يكفلني كفالة غرم، تبرأ ذمتي؟ لا. قال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، صار من حق الوكالة الطالب والطالب. قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، ممكن يتجه للمحكمة يطلب من أيوب، ممكن يطلب مني. اتضح هذا يا مشايخ؟ والآن لو رحتم إلى المحاكم لوجدتم كثير من الدعاوى القضائية في قضايا التقسيط وهذا مرفوعة على من؟ المشتري؟ لا، ما هو على المشتري، على الضامن. واحد راح فزعة يعني يساعد صاحبه فوقع عنه كفالة غرم وصاحبه ما سدد، ومسكين هذاك في المحكمة يطالب ولا ما يطالب؟ يطالب، نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالضمان، وهي براءة الضامن والأصيل. عندنا في الدين الآن على اثنين، صح؟ صح ولا لا؟ الدين على اثنين، بماذا يبرأ؟ الأصيل اللي هو المدين أصالة المشتري في المثال، تمام؟ قال لك يضمن، قال وبماذا السؤال الأول، بماذا يضمن الأصيل وبماذا بماذا يبرأ الأصيل وبماذا يبرأ الضامن؟ قال المؤلف فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. بدأ الآن ببراءة الضامن، هذا الرجل اللي كفلك في وكالة السيارات كفالة غرم، أنت رحت للوكالة وسددت الأقساط اللي عليك، انتهت المديونية ولا لا؟ انتهى. بيطالبونه بشيء؟ لا يطالبونه، ما يقدروا يطالبونه بشيء، صح؟ طيب لو أنك رحت لوكالة السيارات وقلت لهم يا جماعة الخير أنا ما عندي فلوس ولا أستطيع وأنا طالب علم، تمام، أعفوني من هذا الدين. قالوا أبدا، خلاص سامحناك من هذا الدين، توكل على خلاص. بعد يومين 10 أيام راحوا رفعوا دعوة في المحكمة على الضامن، جاء الضامن قال أنا أنتوا سامحتوا فلان وأبرأتوه من الدين؟ قالوا نعم أبرأناه لكن ما أبرأناك، مش رأيكم؟ لهم حق؟ ليس لهم حق، لأنه إذا برئ الأصل هذا فرع عنه سقط تبعا على طول، واضح؟ قال فإن استوفى من المضمون عنه، هذا المثال الأول قلنا سدد الدين، أو أبرأه قال له خلاص مسامحك برئ ضامنه. والعكس وإن أبرأ الضامن، راح الضامن بعد ما وقع في الوكالة وكفالة غرم وكذا راح للوكالة قالوا يا جماعة الخير أنا والله كتبت هذه الكفالة وما كنت أدري وش القصة، بس ما دام أنه يعني الموضوع ممكن تطلبوا مني في المحكمة أرجوكم أنكم تسامحوني وتبرئوني من هذا الدين، تخرجوني من الموضوع. قالوا خلاص أبرأناك توكل على الله. بعد أسبوع شهر رفعوا دعوة في المحكمة على المشتري، من حقهم ولا لا؟ من حقهم. لهذا قال المؤلف وإن أبرأ الضامن، إن أبرأ صاحب الدين الضامن، إن أبرأ الضامن، ما خطأ عندكم ضبطت بالرفع غلط، ها بالنصب، أيوه. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ إلا أن تكون إن أبرئ، ممكن إن أبرئ أي يعني اللي تغير في ضبط الكلمة في الهمزة، إن قلت إن أبرئ ماشي ماشي، لم يبرأ الأصيل. وإن استوفى من الضامن، الآن مسألة، الرجال في الوكالة راح رفع دعوة قضائية على الضامن والقاضي ألزمه بالسداد، قال سدد 50,000 ريال قيمة السيارة، فسدد المسكين هذا 50,000، وبكرة الصباح ثاني يوم في دوام المحكمة قدم دعوة قضائية على من؟ على صاحبه الذي ضمنه، قال أنا أطالب ويسددني إيش؟ 50,000 اللي سددتها عنه، من حقه يرفع عنه عليه دعوة قضائية ولا لا؟ نعم من حقه. ولهذا قال وإن استوفى صاحب الدين من الضامن رجع عليه، يعني رجع على المدين الأصلي، من حقه يطالبه، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم انتقل الآن إلى الكفالة. وش الكفالة؟ يا سلام أحسنت. الكفالة هي الكفالة الحضورية، في عندنا كفالة غرم وكفالة حضور. الكفالة الحضورية يقول لك أنت مسؤول أنك تحضر هذا الشخص المدين إلى مجلس القضاء، إذا طلبنا يوم من الأيام رفعنا دعوة في المحكمة ما نقدر ما لقينا، نقول لك حضر لنا إياه، لكن غير المسؤول عن الدين إذا أحضرته. ولكن إذا لم تحضره، إذا لم تحضره ذيك الساعة ذاك الوقت ممكن يطالبونك بالدين. ولهذا قال المؤلف ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. إذن أنت لما تكفلت بإحضار وأحضرته ما يقدروا يطالبوك. إذا أحضرته وتبين أنه معسر لم يستطع أن يسدد يطالبونك؟ لا، أحضرته. إذا لم تحضره فإنه من حقهم أن يطالبوك، واضح؟ ولهذا قال لزمه ما، فإن لم يحضره لزمه ما عليه. طيب لو أن هذا الرجل اشترى السيارة خلاص صار عليه دين 50,000 ومات، رفعوا دعوة قضية قال ميت الرجل، قالوا ما تقدر تحضره، إذن تدفع الدين؟ يدفع شيء؟ لا، لأنه لا يمكن إحضاره، خلاص مات، واضح؟ هذا ما يتعلق بباب الحوالة والضمان. إذن أثر الكفالة هو لزوم إحضار المكفول، فإن لم يحضره لزمه الدين، لزمه الدين. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل بموت، بموت المكفول أو بحضوره، صحيح، أو بحضوره. طيب هذا بالنسبة لهذا الباب. خلينا نشوف بعض الأسئلة. شوف، من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي، ها، ثبت الدين على المحال عليه وبرئ المحيل، صح؟ يبرأ، نعم، هذه الحوالة يبرأ. هل يبرأ المدين إذا ضمنه شخص ولا ما يبرأ؟ لا يبرأ، سنت، ويصير الدين عليهما. يبرأ الضامن عند إيش؟ عند استيفاء الدين من المضمون عنه، ولا عند إبراء المضمون عنه، ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. من تكفل بإحضار شخص عليه دين فلم يحضره فماذا يلزمه؟ يلزمه الدين، أحسنت. هل يبرأ الكفيل إذا مات المكفول؟ الجواب يبرأ، يبرأ، يبرأ. هذا أكل عند الشاميين ولا شيء؟ طيب نأتي الأسئلة المقالية. ما شروط لزوم الحوالة؟ المماثلة، أحسنت، وملاءة المحال عليه أو رضا المحيل. لابد من الاثنين ولا أي واحد منهما؟ الشرط الأول مطلوب اللي هو المماثلة، ما في مشكلة. الشرط الثاني إما الرضا أو الملاءة كونه مليئا. نعم. طيب الثاني، السؤال الثاني، ما أثر الضمان؟ إيش أثر الضمان إذا عملت عقد ضمان؟ ما الذي يترتب عليه؟ يصير أيوه، ما يعني نعبر بعبارة، الضمان يعني أن يكون الدين على الاثنين، على الضامن وعلى المضمون، واضح؟ طيب بماذا يبرأ الضامن وبماذا يبرأ الأصيل في باب الضمان؟ الضامن يبرأ بإيش؟ بسداد المدين، وأيضا وبإبراء المدين. وأما الأصيل فهل يبرأ بإبراء الضامن؟ لا يبرأ بإبراء الضامن. ما أثر الكفالة؟ عقد الكفالة إذا تم يترتب عليه لزوم إحضار المكفول، فإن لم يحضره لزمه الدين الذي عليه. بماذا يبرأ الكفيل؟ بموت المكفول أو بإحضاره، بموت المكفول أو بإحضاره.